ما هي اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ وما حكم من لم يكفر عن يمينه؟ هي اليمين التي يحلف الشخص على شيء ألا يفعل ثم يرى أنه يفعل، أو أن يفعل ثم يرى ألا يفعل. ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فمثلا تقول: أنا والله ما أدخل بيت أخوالي، هؤلاء أخوالي يسيئون إلي، والله ما أدخل بيتهم. فهذه قطيعة رحم ولا يجوز. من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أو يقول: والله لا أضربنك يا بني 20 ضربة أو 10 ضربات لأنني قلت لك ما تفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يكثر أحدكم عن يمينه خير من أن يلج في أهله، يلج في أهله، والله لو لم تفعلوا كذا لابد أن أضربكم. ما فعلوا، أنت كثر عن يمينك ولا تضربهم، كثر عن يمينك ولا تضربهم. ثم أما اليمين الغموس فليس فيها كفارة. ما هي يمين الغموس؟ تقول، يقول الشخص: هذا حقي، وهو يعلم أنه ليس حقه، والله العظيم أن هذا حقي، وهو يعلم. هذه يمين غموس، وهي من الكبائر التي تغمس صاحبها في النار، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. فهذه فيها التوبة، وإذا كانت تتعلق بحقوق مخلوقين ينبغي أن يرده. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حلف على يمين وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.